خمسه اخوات القول الارجح. القول الارجح ان الانسان طبيب نفس اذا راى ان رجاءه يؤدي به الى الامن من مكر الله واضاعه اوامر الله اعتمادا على ما يؤمله ويرجوه فليغلب الخوف، وان راى العكس فليغلب الرجاء.